بنتي رضعت من امرأة اخذت زوجين، ورضعت مع احدى اولاد الزوج الاول، وايضا طلقها الزوج الاول واخذت زوج ثاني، وعقبت ولد وبنت، عقبت ولد وبنت. بنتي رضعت من امرأة اخذت زوجين، ورضعت مع احدى اولاد الزوج الاول، وايضا طلقها الزوج الاول واخذت زوج ثاني، عقبت ولد وبنت، هل تحل لي من الزوج ام لا؟ كلها يعني المرأة اخوة الله، الزوج الاول والزوج الثاني، لما رضعتها رضاعا شرعي خمس مرات اكثر، فاولادها من الزوج الاول واولادها من الزوج الثاني اخوة الله. نعم، الزوج الاول اخوة الله من ابيها وامها، والزوج الثاني اخوة الله من امها. نعم، كذلك اولاد الزوج الاول اخوة الله، اولاد الزوج الاول اخوة الله. ربع. تقول الشيخ لان ما افهمت ربع من المرأة. نعم، وجابت ولدين وربع مع من اولاد الزوج الاول. ايه، واخذ الزوج الثاني وجالها عيال، جالها ولد وبنت. ايه؟ واخوه اخذ البنت من الزوج الثاني. عيال الزوج الثاني اخوة المرأة. ايوه، من امها. عيال الزوج الثاني، عيال المرأة من الزوج الثاني. ايوه، اخوة الرضيعة من امها. ايوه، والاولون اخوة الله من ابيها وامها بالرضاعة يعني. أيوة. بالرضاعة. هل يحل اخوه مات عن الزوج؟ هل يحل من اخوه؟ من هو الزوج الثاني ولا من هو هذا هو الزوج الثاني؟ ايه، الزوج الثاني ايه، موجود هو اللي يعول اخوان اخوه اللي يتوفى. ما عليه، يبغى يعني يزوج البنت من من من زوجها هذه مرت ابوه، مرت اخوه. أيوة، من امراه اخيه. ايوه، هي بنت اخيه، هي بنت اخيه، هذه بنت زوجة اخيه، هذه بنت زوجة اخيه، ربيبة لاخيه. تحل له افهم بس، اذا كان رضعت من الزوج من الزوج الاول ثم هي ربعها من الزوج الاول. أيوة، وامها تزوجت بعد ذلك. هو بنفس الربع لا، امراه رضعت. امرأة رضعت من امرأة من زوجها الأول. أيه، ثم تزوجت وجاءت ولد بنت من الزوج الثاني. أيوه، من اللي خطب بنت الولاء؟ هو الرجال اللي وش الرجال؟ هذا أنا ما أتحكي عن اسمه، يعني وش وشو من الزوج؟ من الزوج أخو الزوج، أخو الزوج أخو الزوج الثاني ولا الزوج الأول؟ أخو الزوج الثاني ولا الزوج الأول؟ نعم، ها؟ في طال عمرك الحرمة هذه. أيه، اللي انا رضعت منها. أيه، كانت مع زوج. أيه، بعدين طلقها الاول، شايف؟ أيه، وش اسمها المرأة؟ مطرة. مطرة، رضعتها من مطرة. من مطرة. زوجها وش اسمه؟ زوجها طه. طه. ايوه، رضعتها من مطرة، من لبن طه. من لبن طه. وبعدين طلقها طه واخذها عبد الله. عبد الله، نعم. لما اخذها عبد الله خلف منها البنت هذه. خلف البنت. البنت هذه اللي الحين اخذها اخوه توفى عنه. خذها اخوه كلن. أخذها أخوه. أخوه. وأخوه توفى. اللي ما رضع من مطرة. أخوك ما رضع من مطرة. لا، ما رضع. أخوه. وأخذ بنته من الزوج الثاني. من الزوج الثاني. ما هي بس. لكن أنت اللي ما حل. أنا اللي رضع. أنت ما تحل. ما تحل. هم زوج أخوك ما يخالف. خلاص.